فاكرين زي حديث ايه؟ ده الاشكال بقى. لازم يكون الطلبه مذاكرين الكلام ده. انا قلته قبل كده، والمثال اللي انا بقوله ده انا قلته ببحث الشاذ برضه، زي حديث الافك. مش الزهري بيروي عن اربعه من مشايخه؟ ها، بيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، بيروي عن عروه ابن الزبير، وبيروي عن اثنين كمان. لكن مره يروي عن واحد، ومره يروي عن اثنين، ومره يروي عن اربعه، ومره يروي عن ثلاثه. فدي طريقه للزهري كانت معروفه. ممكن يكون الحديث اخذوا عن اربعه من شيوخ. انا اخذت الحديث هذا عن الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجميع. فمره اذكر عن الالباني وحده، ومره اضم الالباني لابن باز الاثنين، ومره اجيبهم الثلاث، ومره اروي عن كل واحد لوحده. يبقى الحديث عندي عن هؤلاء النفر، لكن مره ممكن اروى عن واحد بس، مره عن اثنين، مره عن ثلاث. فمعمر بيقول له الزهري قد يكون الحديث موجود عن واحد واثنين وثلاثه، فمره روي عن واحد، مره روي عن اثنين. فلعله لما ذكره لكم رواه عن ابي بكر بن عبيد الله وحده، ولما ذكره لي رواه عن سالم. قال البيهقي هذا محتمل، ورجحه ابن حبان. يبقى انا عندي دلوقتي العلماء اختلف، الترمذي، ابو حاتم، الرازي، الدارقطني، قالوا ان روايه الجماعه ارجح. انا بقول ان الروايتين كلاهما صحاح. ليه؟ الحاجه الاولانيه لأن معمر روجع فثبت على روايته وثبت على حفظه، ودي مسألة قوية جدا. ما أقدرش أواهم معمر بن راشد طالما أنه ناظر وروجع. قال لا. الحاجة الثانية أن معمر لم يتفرد به، بل تبعه قيل بن خالد، وتبعه حوالي أربعة من أصحاب الزهري. يبقى لم يتفرد به، يبقى فعلا الزهري ممكن يروي كده يروي كده. ده في الحقيقة اسمها علة من جهة الشك وليس من جهة الاصطلاح. دي زي العله اللي احنا بنواحد انفلونزا كده وماشي في الدنيا بيجري. اهي عله صحيح، لكن مش مضيعاه. خلاص، مش ده البحث بتاعنا. يعني نحن لا نبحث الان في العله التي لا تقلع. وان كان طبعا السيوطي رحمه الله في الالفيه برضو ذكر النوعين من العله. ذكر النوع الاول الغامض اللي هو المقصود ببحثنا، وذكر النوع الثاني وهو النوع اللي احنا نتكلم عنه الآن. فقال رحمه الله: وعلة الحديث أسباب خافت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة، فليحدد المعلى من قد رامه. يعني الذي يروم ويريد أن يصل إلى المعلى لابد يحدد العلة بتاعته. فليحدد المعلى من قد رامه، ما رؤي فيه علة تقداح في صحته بعد سلامة تنتفي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي. يعني الحافظ إذا أراد أن يدرك علة حديث فيدركها بتفرد الرواة والخلف، أي الاختلاف بين الرواة في الحديث، مع قرائن أخرى. قرائن زي إيه؟ زي إن حصلت مناظرة بين سفيان بن عيينة ومعمر، قال لك لا هو كده، والدليل على أننا لم أهل كذا وكذا وكذا، قال لك دي قرائن مهمة. بين القرائن برضو أن يكون الراوي وشيخه من بلد واحد، مصري يروي عن مصري، فخالفه رازي أو مكي أو شامي عن الشيخ المصري، من نقدم؟ نقدم المصري طبعا. ليه؟ لأنه مصري من أهل بلد. ولذلك الشام ده جاء قاعد يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، لكن أنا لابد أعده على طول، لازم تو عشرين سنة. فما يجيش واحد شامي ها يقعد يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، يبقى أحسن مني وأنا اللي أفنيت حياتي في مجالات هذا الشيخ. دي قرينة، بلدي الرجل أعلم به. أهدي من القرائن اللي الحفاظ ممكن يحطوها جنب الرواية المخالفة فيطلع بترجيح ان الرواية هي الاقوى او هي الاضعف الى اخره. ده الكلام في العلة القادحة اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. اما النوع الاولاني اللي هو مش موضوعنا، واحنا برضو هنوضحه بمثال اكثر، يقول في السيوطي رحمه الله: ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا بمساو حيث عنه. قال لك راوي غلط وحط راوي مكان تاني بس الاثنين ثقات. يعني مثلا المثال اللي احنا قلناه،

طيب اللي معاه كرزه وكتب الاسناد ده او اللي حفظ دلوقتي في اسنادين اهو صح؟ مين الراوي المشترك في الاسنادين؟ سهيل بن ابي صالح. جميل. يبقى ادي سهيل خلاص تحت مين في الاسناد الاول؟ موسى بن عقبه خلاص. وتحت مين في الاسناد الثاني؟ وهيب بن خالد خلاص كده. يبقى انا عندي موسى ووهيب هم والاثنين طالعين على مين؟ على سهيل. يبقى انت كده تتخيل مثلث اهو، عند النقطه الاولانيه موسى بن عقبه، عند النقطه الثانيه وهيب بن خالد، شد ضلعين كده واطلع على راس المثلث تلاقي مين؟ سهيل بن ابي خالد. اعمل مثلث مقلوب فوق سهيل مين؟ ابوه في الاسناد الاولاني، ومين في الاسناد الثاني؟ عون بن عبد الله. يبقى انا عندي مثلثين راكبين بعض بس من الايه؟ من الذروه، مثلث كده ومثلث ثاني التقى معاه في النقطه، يبقى في مثلث كده ومثلث الثاني مقلوب. فهمتوها ولا اعيد نشرح بقى احسن مثلثات والكلام ده؟ ها؟ طيب. يبقى انا اذا عندي موسى عن سهيل عن مين؟ عن ابيه، عن ابي هريره. والاسناد الثاني وهيب بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله. يبقى انا اول حاجه هشتغل فيها هعمل تعارض ما بين اللي تحت، ما بين موسى ووهيب. مين اثبت؟ انا عايز اشوف مين اللي غلطان، او روايه مين اللي تمشي. البخاري قال ايه بقى؟ قال ان موسى بن عقبه لم يسمع من سهيل. طب دي انت تجيبها ازاي دي؟ ما يجيبهاش غير البخاري. اذا العله دي خفيه ولا لا؟ تعرف انت تجيبها؟ ما تعرفش تجيبها. اهي دي بقى العلم. يبقى الظاهر ان الاسناد ممتاز، اسناد رجال وثقات، واذا احنا نغرنا فيه فوالله احنا معذورين. اذا كان مسلم رحمه الله مع امامته راى انه جيد، والترمذي مع امامته راى انه جيد، وابن حبان مع امامته راى انه جيد، فلما نقع في النقره فانا معذور. يبقى اذا دي عله خفيه لا مدخل للجرح فيها. لا تعرف تجيب كتاب وتفتح عشان تجيب ده ثقه ولا مش عارف ايه الكلام ده، دي ما ينفعش فيها غير العلماء الكبار بقى ينصوا بقى. طب الكتب اللي تنفعنا في المساله دي كتب ايه؟ كتب المراسيل. كتب الايه؟ المراسيل، زي كتاب مراسيل ابن ابي حاتم. والكتب التي تعنى بهذه الابحاث زي تاريخ البخاري الكبير. بس تاريخ البخاري الكبير ده عايز واحد عنده مخ، ها؟ ما يكونش لحم راس بس اللي في دماغه، عايز واحد عنده مخ بيفهم. لان طريقه البخاري زي الطريقه اللي انت سمعتها دي، يجيب سند ويقوم جايب سند ثاني وراه مضيعه، بس ما يقولكش. انت بقى تفهم بقى من طريقه البخاري ان لما جاب السند الثاني ضرب الاولان. طريقه المحدثين القدامى انه بيتكلم بالشرط، مش لازم يحكي لك كده العلل اللي يعملها حدوته زي الدارقطني. الدارقطني العلل بتاعته حدوته كبيره قوي قوي. واللي عايز يستمتع بالقراءة لو هو رجل محب الحديث يجيب علل دار قطن يقعد يقرا فيها بس كده. إذا ارتقى ذوقه وفهمه يدخل على علل ابن أبي حاتم، يلاقي بقى الشفر على أصوله. علل ابن أبي حاتم بينقل التعليل عن أبي حاتم وأبي زرع. إنما الدار قطن راعى يعني إن احنا نفهم، فقعد يفصل بقى، يجيب الطريق ويجيب اسانيده ويطنب في ذكر الاسانيد بخلاف ابي حاتم وابي زرعه، كان يقول كلمه ونص كده. وانت تقعد تدور على مراد ابي حاتم وابي زرعه، لو انت محقق جيد يعني تكتب 10 15 صفحه علشان تبين انه قال منكر. قال منكر، ليه منكر؟ تقعد بقى تمشي زي ما الدارقطني بيعمل. خلاص كده؟ يبقى لما قال انه لا يذكر لموسى بن عقبه سماع من سهيل، ها؟ يبقى دي العله بقى اللي مسلم عشانها